يبوسني في عيني دي البوسة في العيد تفرق يمكن في يوم ترجع لي والقلب حلو يتحقق بلاش تبوسني في عيني دي البوسة في العيد تفرق يمكن في يوم ترجع لي والقلب حلو يتحقق خلي الوداع من غير قبل عشان يكون عندي أمل خلي الوداع من غير قبل عشان يكون عندي أمل وبلاش تبوسني في عناية ستات جمالات وجمالهم ساحر فتات عايشين في الكون أزهار بنقطف منها الوقت اللي الجمال لها في ابتسامة محتارة محتارة محتارة باللول ومرجان ولا الشفايف الحلوة يا باروت عالي الوساد عطشا لكن اللي جمالها بعينيها النظرة ما بتهونش عليها من بعد ما تشغل قلبك ان جيت ناحيتها تقولك بلاش تبوسني بعينيا بالبوسة في العتبة تبوسني فعليا دي البوسة في الاتفادة يمكن في يوم ترجع ليا والقلب حلمه يتحقق خلي الوداع من غير قبل عشان يكون عندي أمل خلي الوداع من غير قبل علشان يكون عندي أمل يبوسني في عينيا الدلال زاد في جمالك خطوتك الحق في أعوام سكران له دلال فتان اخجل الأصال اخجل الأصال اجيبه منين الورد والاسمين اتقتلوا هالخدين اكن اللي جمالها في عليها النظرة ما بتهونش عليها من بعد ما تشغل قلبك إن جيت ناحيتها تقولك بلاش تبوسني في عينيا بالبوسات العين تفارق وحشني فنادي المسافر سفاري يمكن في يوم ترجع لي والقلب حلو يتحرى خلي الوداع من غير أمل علشان يكون عندي أمل خلي الوداع من غير أمل علشان يكون عندي